تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب الرخصة في القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي تلفوه، نقول في التأويل الذي تلفوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا في المعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقدر مثل أهل السنة منصبوا لأهل السنة. هل هؤلاء يتمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظاهرهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شاهد الصحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيدا إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبيات له في هذا المعنى، نعم، نقول فيها نهاية إقدام العقول عقل، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال: لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإحداث الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. شفاء الإسلام من فحولهم، فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله الناس من الأسماء والصفات، ويقول: والله ما لست بأعلم من الله في نفسي. فيثبت، ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول: ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله بنفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلكه الإنسان صراحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير

فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك. ما هو؟ أن تقول ضريت القلم لأكتب به، فأنت الآن ضريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك ضريت لتكتب به هل يلزم من ذلك أن تكتب به؟ لا. خص الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك الرابع عنه تتركه وهكذا. فهذه العلة غائية والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فارغة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعل معناها التي تكون هي السبب في إيجاد هذا الشيء فتكون مطابقة له. فتقول مثلا إن كثر الزجاج لشدة الحر مثلا، فالعلة الفاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، خلق بمعنى أوجد، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير كما قال الشاعر ولا أنت تخلق ما ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري ما خلقت، يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هنا هم عالم غيبي محفي عنه، ولهذا جاء في مادة الجن جاء في مادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة كلها تدل على الخطا والاستتار. وقول الانس يراد به بنو ادم، وسموا بذلك لانهم لا يخلون او لا يعيشون بدون ايناس، فهم يانس بعضهم بعض ويتحرك بعضهم الى بعض، ولذلك سموا انسا. والله خلقهم لعبادته الا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق. وفسر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمطموع وصفا للمحبوب، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة. ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف يكون الحكمة وترسل الرسل وترسل الكتب ويعطي العقل، والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذلك على ليس من الحكم. ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا بد أن يردك إلى معاد إن تجاد على عملك، إن خير فخير وإن شر فشر. إذا هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني لا الحكمة أن يمتع، فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، فإن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له في القرض، لأن القرض لا بد من وفائه

ولكنه يحب بما فيه من الحكمة والمصلحة. يرضي الناس. فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة، من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه الله إذا كان مما يفهم وارد ما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه الله، لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محكوما لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يسره الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد لعباده الا اليسر، ولكن يقدره بالحكمه فيكون محبوبا لله من وجه ومكروها من وجه اخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف ان الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمه يتضمنها هذا التقدير او هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا لله من وجه. اذا قال قائل كيف يتصور ان يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ واروني مثلا محسوسا اطمئن اليه. قلنا هذا الانسان المريض، هذا الانسان المريض يعطى جرعه من الدواء مره كريهه الرائحه، كريهه اللون، فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها بما يحصل بها من الشفاء، بما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه بها، ترضى؟ ما ترضى يتروش. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقيه بالحديد المسمار على النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه مكروبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لا يمكن. لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي، قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل أن لا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وإنما نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولاً أن ينتبه الإنسان، لأن الأسلوب يتغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعيم أمته،

حرام تجنبوا، يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإسراف به، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إذا التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعربنا أم تخفيرية، فإن لا هنا ناهية، وهي أيضا، وهذا مما يرجح أن تكون أم تخفيرية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. والواجب إحسانا لا تكون شيء، والواجب إحسانا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروض، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، من هنا التعليق والسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد. والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا واستعبروا بهذا وبهذا، بينهما فرق. لو قال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن إتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نسترد عنها. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة الأجنبية، لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة السافرة بلا محرم، لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن، له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحش وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم فحش يستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أثرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والإطان أن يفعله للرام. كلمة ثالث ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليست أحد من سواه. ولهذا جاء في حديث أكبر الكبائر، ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك، وعجم كلها كبائر. فصار في قوله ما ظهر منها وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الحكيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأنف. هذه أربعة أمور، لا تقتلوها

أو وليه من هو أولى به من الأصل على قول الشعر. ولا تقربوا من التي من نبلة أحسن حتى أبو ستة وأوفوا الكيل والميزان في القسط. أشده يعني قوته العقلية والبدنية. وأوفوا الكيل والميزان في القسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنتم، والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة والحبوب والثمار، وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك أو تأخذ منه. يجب عليك أن تؤخذ بكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بكيل والميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر كيل أو أن يوفر وزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معصوم عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يصح. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاتصال، وضده إيش؟ الجور والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك العدل، حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين. وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر مهم. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا من التعبير من المسعود يدل على جواز المسلم، وقال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى فاجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي ما جاء فلكما فتقول يا محمد ورسول يا رسول الله. وأما الخرر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا فاجع من محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين أبو محمد والله ما صلى على محمد أما أبو. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوقيع، خاتم بمعنى التوقيع، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذا التوقيع. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسل شيء. وقد مر علينا حديث عبد حين سأله أبو حيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إليكم بشيء إلا فهم يؤتيه الله تعالى أحد الناس في القرآن وما في هذا الحديث. فهنا لا تظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن المعنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم للآية فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله وليكن ما استطعتم به لعلكم تتقون. قد سبق الكلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ربيب بمعنى رابط، فهي بالترعيم بمعنى فائد، مثل ما نقول رحمين بمعنى راحم، وحمي بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهل من الوحيد أهل مطلق نعم مطلق من لا معروف إن الحمار رحمه من الوحيد. فقال لي يا معار أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معار بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا لقلبه حتى وفهم ما يقول رسول الله. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوا به، نعم، والذي أوجبه الله أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كفر ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كفر أو إن يرحم مثل هذا الرب وشو؟ يعني عامل سوءا بجهالة، ما هو بجهل من هذه الحكمة، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. نحو له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هنا الله ابتداء ورسوله ما عطفنا عليه، وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، وأعلم مفرد وليس بمثنى، نعم، لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التقدير بمعنى من فإن الأثر فيه التكثير والإفراد. طيب يعني أعلم من غيره مرة، وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يتذلل له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته وما اختص به. كان شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العباد. وحق العباد على الله، حقهم عليه ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا، ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهل حق من الله اوجبه على نفسه وليس منا اوجبناه على الله؟ وقول من لا يشرك به شيئا لا تظن انه مجرد عن العباده، وان التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وانما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك لانه مفهوم من قوله وحق العباد، ومن كان وصفه العبوديه فلا بد ان يعبد. هذا واحد. ثانيا، في الاول يقول ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم ان قوله لا يشرك به شيئا لا يعبد ولا يشرك به شيئا اي في العباده، في العباده يعني ان لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. اما قال انا ما اعبد الله ولا اشرك به، انا بعبد الله ولا اعبد غيره، هل يعبد ولا لا يعبد؟ ما نقول ان الرب ما اشرك بالله، نقول لان الاحترام، لان الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا ان هذا يدل عليه امران، الامر الاول انه يقول حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس يعني أفكر فلا أبشر الناس. ومثل هذا التركيب مر علينا كثيرا لا يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجلدة. وذكرنا أن العلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، وقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب يعني غير الترتيب. الناس تقول أفلا أبشر تقول فأرى أبشر، لكن لما كان مثل هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصح إلا في أول كلام قدمت على حرف العطف. وما غير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. طيب هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، كيف تقول أفكر فلا أبصر الناس؟ وإذا كان على الرأي الثاني مثل فأرى أبصر الناس كنا معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له اضطرار. مبشر ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصور، وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم بهذه الرغبة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستكنوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لن نفهم المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاص وتحقيق التوحيد يحصل باجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل معاصي عن هوى، وما صدر عن هوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. واضح؟ طيب هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو ضمير التوحيد، وأنه مانع من عذاب الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحب نعم يعتمد على ظهرها على ظهر الحديث. هنا ممكن ما على حد سواء، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معادا ومعاذ وأمثال من المسلمين المانع والحقيقة ما تغضر ولا تكون على ذلك. لكن لو جاء أعرابي ما يعرف كيف لا يهم. فإذا تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعنا إذا وإن فات شيء شرفنا. طيب أولا والفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخرها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكرون، لا لا، خلقهم لعبادته. طيب هذه الحكمة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الحكومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد. نعم، يعني معناه مبني عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بشيء. نعم، لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى يعبدون ليوحدوا، تفضل العبادة بالتوفيق، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوفيق. ومعلوم أن عبادة الله بما أشهد بالله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه من غيري تركته شركا. وقوله أن الخصومة فيه أو في التوفيق، ولكن الخصومة من مع كل حال، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، قريش يعبدون الملائكة، يعبدون يصلون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، كان وجودها كعدم، فمن لم يأتي بالتوفيق فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن لله تعالى شريكا فيما يجب إفراده به فهل تنفعه عبادته؟ ما تنفع. وما منعه من قبل من فرعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدين من أعبد، إيش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا مظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادة، لأن عبادة المبنية على السر فليست بعبادة، فليست بعبادة. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، نقول من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة من جهة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الثابتة أن دين الأنبياء واحد، نعم بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ومثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هل ما في هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ لا، يعني الشرعة العملية، فإن هذا يختلف اختلاف الأمم والأزمان والأماكن، وأما أصل الشرائع فهو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسول ما قال عن عبد الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يا الله إذا شيخنا عبد القادر السجاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي بن طالب أو ما أشهر ما سمع، مثل هذا الموحد لله لا تجد موحد، يعني لابد أن نجتنب الطاغوت، إذا لم نجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح. ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها. إذا ما نفسي ثمانية أليس يوجد الآن من يحط في بيت الحرم ويقف في عرفة ويطوف ويسعى وهو إذا ذهب تأخذ القبر إذا ذهب إلى ذلك؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأن تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المكفين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد يعني الشيء واحد، اتخاذ الإله واحد ما يتخذ إلهين، نعم. وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعدوا عند صعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي الى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمي، نعم سمع الشباب. وش يصير هذا؟ يقول هذا كيف ما في هالموحد؟ أن سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فيها ترد إلى قبر الجبل وستمر على قبره نعم وربما ترى في قبرها شيئا من ثوابت ثم تحمل فتنة نعم نعم كيف تكون رقيقة على رقيقة البرد الجبل العالي الحريق واصل بعض من الحمال يروح الجبل في الزحرة في الزحرة وكان واسع آخر وضالع فوق هتحمل لا تفك الزحرة ثانية لغاية ما بيها رقيقة رقيقة ما أكثر من الجبل طيب قال فتيري معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على الحصان لها والله سمع نعم كيف تتلقى هذه؟ هذه؟ كيف تتلقى الوثقى على هذا؟ تتلقى الوثقى العامة بأنه مثل كيف؟ نعم إذا على هذا فهو مثل لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا يتوقف على أن توجد الوثقى مثلا مع الرسول ما أنصر مثلا نحن نرى أن نعمل ونرى أن آسل الربا ومشيلة لكن هل نقول لمن آسل الربا هذا ملعون؟ لا نقول لعنة الله عليك لا لأنه قد يكون هناك موانع تمنع من قول لعنة عليك فالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أشبهها شوارك الشرك هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد يحكم عليه بالشرك في عينه لا يعتبر أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه قد يكون هناك تصريف مثلا من علمائهم مريم لهم فلا نحكم على كل فرق كما أننا نفعل نفعل لكل مؤمن بالجنة نعم ونقول من قام رمى إيمان وحساب غفر له ما تقدم من جنة لكن هل نحكم من قام أو لكل مؤمن بهذا الحكم لا فهذه المسألة ينبغي أن نعرفها وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأخاء يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل إلى الوقت أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاء وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا مفيدة للإنسان ورأيت واحد يتبرر في الطريق يقول لعنة الله لا إلا إذا أريد باللعن في قول الحق الملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخيما بأدب هذا في آخر هنا ها؟ المحل المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة لقد فعل رسالة الشخص أو فعل الشخص نعم يقول هذا دعاء القبر في كوبا السجود للصنم شرك لكنه ما يمكن يقول هذا مسجد حتى اننا نعرف نعم او قد نقول هذا مسجد لانه غافل المسجد ولكن نقول ما يتعقل عبوده الناس لانه قد يكون الناس موانع نعم نعم هم مثل ما قلنا بحاجه لظاهر حال ما تقبل ما تقبل ولا يدعي ايضا من نقصر من دخول نقصر حتى يحوب ويقول لم نعود الى هذه القبور لكن كما قلنا مثل الاحقاق الوعيد والسلوك النار وما كذا لا يمكن نحكم على كل شخص وعيد الانسان بالمجد ما برا في الجو ما نحمل اليه نقول هو كافر في الدنيا اما في الاخره فلا نعم قرأ جعلهم علماء ترى على الحياة كفار لأن نسبة الذين دعاهم عليه الصلاة والسلام مكر أنتم على الكفر وعلى الشرك وأهوك نفس من كفار غفر من وضعهم في الدنيا وفي الأرض هم عامة يا علماء طيب العلماء لو قالوا هذا حرام هذا الشرك وهذا ما في عند الإسلام وقالوا له إن وزيرنا أبانا على أمه ولم يتغير جعلنا في الجعلنا ها؟ في هذا يعني ما خالص أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن ولا لا؟ والوليد المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البصر العذرة تقابل ذلك؟ على كل حال من بنى له الحق وأصر على ثلاثة فصار عليه. طيب الحمد لله نقول الآن مثلا مثل كثير نفع هذه في بعض المسائل الفقهية هي لكن نفع كثير القرآن ممنوع بأن يشتري كثير ولا يمكن لأي عالم أن يترك فقدنا على أن يشتري غيره أبدا. نعم كيف الزوار المقابل يعني مثل غيره مثل غيره سواء تقول سلم عليهم وتبين عند المعصرة بس أولاً في أولاً الحسين علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر. مكان دبرات مو أول. لا لا لا دبرات ولا بديل. ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن ما في. لأن منها عنهم من أجل من أجل من عام هو يعتقدون هذا الرجل فيقول طلبت أن تقال له إنما في حقيقة الأمر ما فيها وربما إنما تكون به واحد أنا أتوقع أن تكون به فيها هو تكلم بعض العلماء التاريخ إنه هو اعترف فيها الرد موجود أو لا لا مثل حال حسين علي قطعا ليس موجود لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوم من أكثر العراق كتاب ظهر الشيخ من المسؤول واحد في حسين ظل الشغير يمكن أن أبوها مأتي إنما على كل حالة يطلع فيه ويسيبوا تبع الناس اللي أبو أسلام قال ما سألكم عندي أجرا نحن يقول لا أبقى لهم عليه أجرا إلا إن وضحت القرح فأكوف ما نعلم وضحت القرح يعني إلا أن توضيني بسبب فرابتي كأن يقول أنا أقدر إني مثلا من غلط لكن أردت قريبا لكم على الأقل وضوني من أجل فرابتي هذا عالم عن ذلك أما إلا الموضع في القضاء فهذا هو نروح نحط قرأة الرسول في محل الرسول ما تتقن الآن يعني كل لا أسألكم عليه أجزم إلا أن تودوا قرارك يستغل هذا المعنى أي رائع سلفه إلى وجدنا قرارته ولكن نكون محرم عليه فما الآية الذي لا تستفيد لا أسألكم عليه أجزم ويستغل من قطع ولكن على الأقل نسألني قرارك لأنكم أنتم تحمون القرارك يعني أي مثال صحيح هذا مستحيل. ما بعلم ما تقول أي يعني كتاب الناس على جبهة هذه المسألة. مثال يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أكثر الدنيا إلا الملوك وأحصى الرسول ورضان يعني كتاب الدين على هذه هؤلاء الثلاثة. أنا يقولون إن ملك لأن ملك وقال سيطاع وإن عابد ويرفع الناس في الواجب وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى جاء هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشفقة عندك ما يجب ما يجب حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي بنعلم أنه أعظمنا في عند الله ما يجب نقول أسأل سبيل الله النبي فعندك أو جربي عندك أنت أنت أسأله كذلك يتكلم عند الرسول نعم حبيب بطر صوت الذي يمكنك تقول لنا نفس لنا نعم كيف البطور كان أقر وتجر حال المسجد في البيوي وبعدين يرد عليه الكفف تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بقى تهديده قال ابن الله كان مستهدد من الأخر نعم أي معروف بحال معروف طيب أن الطاغوت يقول هذين من يصف الطاغوت هم بالله فقد تنصر وضوح المهم الآن فهمنا أنه ما يمكن يتحقق في التوصيل إلا بالكفر بالطاغوت واضح؟ أما من يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد نعم الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من الله فهو طاغوت ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جدا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده لأنه طغيان كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع من معبود كفر أو مطبوع كالآل أو مطاع كالأمين فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود آمن هو المطاع فإنه صاحب. طيب يقول الواقعة عظم شأن قراءة الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السورة وفيها عظم شأن عند السورة من كلمة أمم ثلاثة هذه الأمة وابدلي على عظمه عنده إن كان من أراد أن ينظر إلى وسيلة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد. وفيها عدد مسائل أولاها النهي عن الشرك من وتعالى رأت المحرم رأيكم عليكم أن لا تشكر لي شيئا النهي عن الشرك والعاصرة الآيات المحكمة. المالك رحمه الله لو فيها عدد مسائل أولاها النهي عن الشرك وطهرتها الباب يعني أفهى في الشاهد فقط نعم وترك المسألة الأخرى لطلب العلم ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر من هذا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه هو ابن السماء وفيها ثمانية عشرة وفيها ثمانية عشرة هذه نصف وفيها ثمانية عشرة مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة والآلة في قوله لا تجمع الله إلها آخر فتفرد من المؤمن المحبوبة ولا تجمع الله إلها الصح وختمها بقوله ولا تجمع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم مدفوع ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علمك أن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فإحنا الله سيد الشيخ محمد برأها بقوله لا تجعل مع الله إله آخر وهذا نهي عن الشرك فتقعد والقائد ليس قائدا يعني ما تتعرض الخير ما تتعرض الخير لأنه لا خير لمن أشرك بالله مذموما مخذولا مذموما عند من؟ عند الله وأولياءه مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة وختمها بقوله ولا تبع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدفوعا هذا أوجبه ولك رأي رأيك مذموم وأمرك محبوب وهذه رغبتك أنك ملوم مدفوع ملام أشهر الله إذا رأيت الناس كل ينوم ويدحر ويبعد والعياذ بالله. ونبهنا الله على عظمة هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الله أكبر ذلك مما وليس كله وليس كله مما أوحى إليك من الحكمة نعم وهو نعم حكم عظيم جدا ولهذا نريد منكم أن تستعبدوا عليه الأول فيها عصر إسرائيل والثاني فيها ثمانية عشر مسألة يظنون أنه معبود ولهذا نقول مستغير لأن تضيع ورد العبد حده أما من عبد ولم يرضى فلا يسمى يسمى أجل إذا عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم يبلغكم أن هذا فهم. نعم. لماذا لم يكن هناك خطوط في قوله ابن أحمد تعلم عن الحديث لا تتوقف وقد قدمت منه ونرى طول إحارة أنه دخل الناس بسبب عدد طعام من الحديث. نعم الله يحفظك. ونقول حنا خرجت نعم حنا جنة بذلك في الأول يا خلاف من الوصف لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وهو أن تقول لنا أرجونا لكم وأرجونا خير لكم إن كنت جعلنا يغفر لكم الأمور يغفر لكم الأمور تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الأخوة الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفع وأما ما ترجع إليه أنت تعلم فالله حكاه وأقرر ليس في القرآن من العارض ما أقرر لأن في القرآن ما عرضه وهو قوله يحفظة من جنوبه ما في لا بعيد بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يا أيها الذين آمنوا نعم هذا هو قال له أصل خط الجن لا خط الجن قال الجن لا ما خط الجن لا كل جنوب وأن هذا ما أخذ الإجهارة وأنه ما أعرف مجهنة فهذا ما في الإجهارة مجهنة ما يعني كل ما رأى في رفعه نعم هذا رسول الله عليه وسلم إذا ما رأى بصبر الكافر في الإشياء الإيمان نعم دون مثل المحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن يعني حتى الظاهرة لا ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في قوله تعالى اتخذوا أمامهم جنة فصدوا عن سبيل الله وهو قال من؟ ضرب بعد ما لا في حياة ربما نتغير إن أحد من الغالب ما أرسلنا في نهج الناس وهو من الناس سبحانه الله بدأ الله بقومه وعبد الله ولا تشرك به شيئا نشوف هي الحقوق العشرة اللي فيها وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل ومن أقرمه وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى المسلمين من مجرى فيها وجار القربى وجار الدين وصاحب الجن وابن السبيل شوف وما أحسن هاي عشر وجهت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما ترعى الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية هل له في ذلك من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لولا مسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حديث المنسوب لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالى لا تجنا حرم ربكم عليكم ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند الموت ولا لا؟ وبما ملكت أيماننا. الطريقة عشرة معرفة حق الله علينا وما حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المعرفة هنا ولا خير. فقال إذا أدوا حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك. فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن نفى كثير من الصحابة أخبر بها فأفهما يعني خروجا من اسم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يستتر الناس بها ويستتر عليه، ولم وقد يظن رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذ، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها ويعرف معناها. وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يكتم فيكتم فهذا لا بأس أن لا يخبر بها. الثالثة عشرة جواب استثمان العلم للمصلحة. نعم وهذه من على إطلاقها حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواب استثمان العلم للمصلحة، لأن استثمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن استثمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، يعني كان حديث عهد بالكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل أن كتمان العلم بمصلحة فيها، ولكن ليس من المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة ثم في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم لكل مقام مقال، أن كتمانه على سبيل الإصلاح فلا. ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم من هو الأسئلة؟ نعم فرقه من فرقه يعني من أطلع من الجاب إذا يعني أبو فرقه هم يجب أن يفتن بعض الناس ما أنت مكذيه على حلوك يظن الإنسان إذا أخلص بالعبادة وإن متعبر بما شرع الله وعلى أخطاء من هذا الشيء فلو جنة هنا عوضوه الأخلاف وقطوية الأمل جنة نعم نعم هذا اللي يعني ما أعرف أصدقها ما أعرف أصدقها إما لأنه ما هو قبل أن يبينه المعارف لأن معارف يعني شكل الآيات اللي يعرف ضامن الآيات الله المعارف يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما أعرفه لماذا؟ لأنهم ما تطلب أن يستعرف معارف وصل هذا المسألة ووحدنا أيضا أن المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر لأن أكثر الصحابة هي تهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشتهد إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قال الله صلى الله عليه وسلم لا وقت فيه. نعم طيب من المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال ويجب من العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل أنهاج ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبصر إنما تخصمه عنهم. نعم لا تخصمه بذلك. نعم ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال تبصر الناس أن من قال لا إله إلا الله خرج من قلب بصر الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسيت رفع الحديث لكنه ورق عمر فوربه في صدره حتى سقط الآن وقال ما يمكن تقول لنا خلصة. نعم هذا ما ناسي فاضطره على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخويف القلب. الحاصل أن قد يكون في بعض الأحيان الأخصار في العلم يكون فيه إثم. تقف الآن أمام أناس عطاء ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجوع مناسب ولا من مناسب؟ مش المناسب ذكر آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم بوجاء مخبرين يقال والله حمد عنك لو كوى إن سرقنا ونينا أتمنى الصعب الحق أصبحنا بالله وتعرف أنهم يجون الصعبة وشبكهم في آيات الوعد والرجع هنا في آيات الوعد والرجع لأن لكل مقام مقالا. حديث نازل على أن اخترقنا البشارة بالساعة معناه على التفسير ولا من هذا؟ لا معناه على هو معناه على الناس يعني أصولهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا معناه. مهم أن أقول آب الشروط ويقول لك الشروط وأما إذا بروح صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على طاعة رحمة الله مثل هذا بعد يبصرهم لا يتكلمون وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مستوى عظيم وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على فعل الرحمة يولد مستوى عظيمة وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا يشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم فضلاً ما في في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرج. كما أن الأمر بالعكس لو جاء مخرج فنور إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل يجيس ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسوا يقول ما فات الأمر هذا غلط. فإن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا ينفع. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون صور العبد إلى ربه بين الخوف والرجع. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجع فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجع وفيه المسر هاي مسر الفاتي الأمن من مسر الله ومغلب الخوف والخنوط من رحمة الله خلق بين ذلك. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. قال قوله وقال آخرون وللأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون بذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخطيط أو خطوط. نعم وهذا القول جيد هذا القول جيد وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيؤلف جانب الرجل إن عمل صالحا غلب أن الله قبله إن عمل سيئا أقبل إلى الله التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل بقبول التوبة ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إسراطه غلب جانب الخوف. حتى إذا شاء في نظر إذا نظر وفعله وغلب ونظر صوت أقبل الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله منه وأنا والله عملت أحسن من المطلن إنما يفضل منه ما رمه يعمل على غط الشرع فبو غلب جوانب الرضوى بالنسبة إلى الله وجوانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسكين أما بحنا عليها مسكين سابعة عشرة استحباب وتارة المسلم بما يخبره هذا بعد صحيح أو من أحسن الفرائض. استحباب وتارة المسلم بما يخبره من جوح الحديث ألا أبصر الناس تدل هذا على أن الوتارة مخصوبة بما يخبره من أمر الدين والسنة ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والسنة. ولهذا بصر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال وضرب لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشارة الملائكة بشرناه بغلام عريم بغلام حليم الغلام العريم غير الغلام الحليم الغلام العريم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن بشارة إما يصر مرء في دينه أو دنيا هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أولاً ثالثة الثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين. ما أمكن سواء نطلق بعضهم بالقرب أو بالطعب يعني بعض الناس نقول إذا لاحظت ضدهم من طلق وأقول هذا وأنا أقصد على الأمور أنا أقصد في مسألة الانطلاق الوقت لأن هذا طبيعة فيه وأصل الله أن يقول نفسه لكن الكلام على أنه إذا لاحظت صاحب وجههم من طلق فهذا مما يدخل السرور عليك او بشرت بما يفر ابشر ما شاء الله. طيب لو تصبر مثلا بان جواب الصحيح الجيد وعمل الزين مثلا هذه زين الشاطئ ما تخبر اما خضعت في عمل الطيب جدا نقول والله يظلم هذا طيب وصل على هذا العمل الرابط يعني افرض مثلا انك أعطيت لي البيت من الأسواء أو وصع ابن أبيض الألفية أو من العقيد أو أعطي من القرآن وزار الشرح يعني شرح النهض في مستوى أقل من مستوى في كثير. نعم وشكت والله هذا بحث حي ما شاء الله كثير كثير هذا الموضوع قل لها ما تقولها لكن تقول مثلا مثلا تطبيق تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدا المطار أو مثل الصعي وأن شاء الله تعالى بكم تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعتبرني وتعتقد أنه ما أعتبر الصنيفة وأن السواق للكلام أعتبر مجتهاد فيه وأن المجتهد وأن أخطأ فهو أكثر. نعم الحاصل من المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالنسبة ما عمله وأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وائل مسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقول علم الرجال ولا الفنجان علم نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني كون أجلس عند الرجل وهو يحدثني بحديث طيب وسيء ووقع صدره أحسن يكون يحدث الفنجان أو بالفنجان وبينهما فرق. الحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال مالك رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يضره أمر ينبغي التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم لا أبدا لا النفس المطلع المقصود الإنسان ينجح في أجل نفسه وأبنى نفسه أما ينجح لأجل نفسه غيره وتسيء على الخير فهذا لا لأن الله مدح أهل الخير وأعمار من حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثنى على المرء في حياته وغير منه. نعم نعم مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن أقوى قال قبل أن يأتي بها عربي المسلم إنه رواه من مجاهد. نعم نعم نعم كراهة أن يصبر بما يكون. وهذا أيضا فائدة، لأن بعض الناس يفوق الأشياء التي تفوق للحزن على الناس، هذا ما ينبغي إلا في بعض الأحبار إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر. نعم هذا طيب تفوق الرجل فائد على معالجة فيه، أو أنه يفوق في الإطلح في الإطلح كان هذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث المسعود أنه قال لا أحدثني أحد عن أحد بشد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن حقيقة الأمر أنه عملي المسعود، يعني ما ينبغى الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه عاملك معاملة سيئة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون توقفك شيء عليك مهما كان، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور مثل أتعامل معه فهذا يكون أخير، فربما يأخذ مني أكثر ويكون نفسي له أنا أعظم. والنفوس إلى الناس تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجساد، فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم الناس، لكن مثل العاقل يفهمها. الحادي التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين؟ من اللي قاله؟ نعاس قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشاء، أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عطف رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وحده قال أجعلني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ قرآن فهم معاذ قال الرسول الله ورسوله أعلم، فقارن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلني لله ندا، وقال الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده فأنكر عليه وقال أجعلني لله ندا. وش الفرق بينه؟ نعم هذه تتعلق بالمصيئة أو تتعلق بالعلم. هذه من المصيئة تكون من جوانب الله حوله، يعني كل بصر لا يجب أن تعطفها، وهم إذا عطفناها يعني صار الله الله عز وجل والله بالتخير بالمصيئة. وأما العلم فهو يعني من فأصلا يعلم هذا الشيء من أن انتظر مستقبل من عند الله عز وجل أو كذا أخبر من وكثير. طيب كيف كيف يعني؟ نعم يقال عطف الرسول على السلام تعالى من أمور الشرعية كعب، نعم من أمور الخبرية كعب. أي نعم نعم نعم ورثة ولا نشاء الله هم يقولون بعض الآية أجواف الحقيقة ما نقار رحمة الله فالعلوم الشرعية عند الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، لكن الأمور الكونية ما لها علاقة بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا طائر هل سيقع في هذا السهل أم طائر يريد يقول الله ورسوله أعلم؟ يعني ربنا يعلم هذا، لكن لو سألنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين لما نبي يقول الله ورسوله أعلم؟ لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من ثلاثة، ولهذا الصحابة عندما تتبع المسائل أين يذهبون؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نغير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي، قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني هذا إتيان شرعي حكمة النار الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه يؤتيه. لكن ما تقولون كان هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم. فالجار ما خطط الرزق من حيوان نعم. لأنه يعني ما عنده الشريعة. وإما كيف الأمور يعني من حيوان؟ لأن ما من أمر ثابت إلا وحكم رسول الله ولا رسول الناس ورسول. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في هذا السنة. لأنه يصر الله ما أتمنى لكم أتمنى لكم دينة. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على هذا السنة. فإن النفس هي ينقسمون إلى ثلاثة قسم. قسم مصيب وقسم يخطئ وقسم لا يبني. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع هو وقد علم حكم الرسول سابقا إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قوة وأن ظن عرضها كتابا صبيانا وكل شيء رجل محمد عبد الرحمن الله وأنا جالسا مع رجل مستواني في فرنسا قدم لهم صاحب المطعم طعاما أي صلى الله عليه وسلم طيب يعني تعرف يا لهم يظن مغني محمد عفو هذا أستاذ عالم معروف نعم أسوار تقول منه أي كيف كيف محمد رسول الله المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما انتهى فقال النصراني لمحمد عبده في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نعم فاخرج من القران كيف نصنع هذا الطعام قال النصراني ما فيه اذا صنع طعام تجيب كريسمس ولا تخرج من هنا هذا موجود في القران كان ما هو موجود كان موجود في القران وعطى هذا المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام فلقوش كذا وجوش كذا وجوش كذا وجوش كذا وجوش هذا أنا أرشادنا إليه القرآن نعم وين فأبي أن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لكاذبين فأنا ما أدري الله هدف لهم ماذا أصنع أسأل القرآن في سيران كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة قبل يعني بحث العشرون جواز تحقيق بعض الناس بالعلم دون بعض جواز تحقيق بعض الناس بالعلم دون بعض هر واضح مين شخص الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بهذا العلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم وفرضيه أن يحقق بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال وهذا صحيح أيضا حكم بالنسبة للوقت الحاضر من الناس من لو أخطأ بشيء من العلم انتفع نعم وقال من مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه رسولهم إلا كان لبعضهم فتنة وعن علي قال حدث الناس إما يعرفون فبعض الناس مثل ما يحسن أن تحدث في المثال فتخصص بعض الناس في علمه هنا بعض حسب محضورته وحسب فهمه حسب قبول هذا العلم الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع العباد عليه اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحط من اشرف الخلق وهم نعم ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب لكنه عليه الصلاه والسلام اصب الناس تواضعا ركب الحمار وجوابه على بعض من فرض به بل اربح عليه مع ان الكبرى ما رمي مثل احد حتى من مباراة واحد من الحيطة نفسه عربه تفرر مع أسلام على ظهر دابته أما رسول الله عليه السلام فهو أشد الناس تواضعا ركب الحمار وأربح معارا خلفه ولا رأى في ذلك أي من قصر وحقيقة الأمر إن الذي يتواضع بالله عز وجل لا إدلال لنفسه إن الله يطرعه نعم الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يضل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحوق من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على دارك الأطيار، يقول لما باتي فيها قبرت الحماء، ما تستطيع التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكس قلوبهم وراء وراء هذا الشيء، لكن بس يريد نفسه وأن معها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. أصلاً العشرون جواز الإرضاح على الضوحة من وقت أن يرضاح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن تكون الضوحة بعد ورق على رواح، وإن تقبر بشرط على هذا صلاة. الثالثة والعشرون فضيلة النعاس، لماذا؟ وكفر الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرضاحه إياه أيضا. والرابعة والعشرون عظم من شأن هذه المسألة من الصار والصوم أظهر لنا شأن هذا المسألة وعندنا مدورة أظهر شأن هذه المسألة. ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الأمور التي بشر بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا في مسائل ما شاء الله الله عليه وسلم مما فرق يظهر اكتساب التوحيد وأن يزول بس وأن يجيب التوحيد وأنه رابط وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا عباده إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد واعلم أنه راول هو من ثبوت الفضل للشيء واعلم أن منه أن يكون غير واحد. فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثاره ونتائجه فهو قلنا ان في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب. وبهذا القاعده التي اثبتناها وقد سبق ان تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال ان صلاه الجماعه في حور وردة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد قالوا فكونها افضل جميعا لا يوجد بواجب. وهو قال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب بل هو واجب وفيه فرض. فالتوحيد أوجب واجبة ولا تقبل الأعمال إلا به ولا يتقرب العبد إلا به ومع ذلك ففيه فرض. وأنكرت المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآوة والأحاديث وقوله وما يكفر من الذنوب ما كفى على أي شيء على فضل ولا على التوحيد؟ لا على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى فضل فضل التوحيد وفضل لما يكفر من الذنوب. وقلنا معطوف على فضل صار المعنى فضل فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. يستخدم وباب ما يكفر من الذنوب. لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم وعدم أخاف عليه ما أخاف على فضل ما أخاف على فضل لأن وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله من آثار فضله أنه يكفر من الذنوب. ومن فضائل التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة لأن الموحد كائن مرغب الطاعة لأنه هو يعمل الإمام لله سبحانه وتعالى وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. فاذكر ولعبد الله كان مراعي يذكر رياءً ويصلي رياءً ويتطبع رياءً نقوات على هذه الأشياء وكان عندهم من يرى وكان موحدا يخلص الله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلانا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتفرغ إلى الله بطاعة لا يكسبها الحفظة مش لازم لأجل أن لا أعلم بها لأجل أن لا أعلم بها وتكون سرا بينه وبين الله. أو الأخلاق الحقيقة. نعم أما أن الإنسان يتعرض للناس وروه ويمدحوه من أشكاله فهو نقص التوحيد كبير. ومن فرائه أنه أكبر عامل للإنسان على فعل الطاعة. ومن فرائه ما ذكره في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. لما قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا أن الظلم ما يقابل الإيمان، أن الظلم ما يقابل الإيمان. وهو الصدق كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أكبر الله لهم الأمن. ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. وفسرنا الظلم بأعلاه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، وكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا لأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، أرحكم. وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن، ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآن هو ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أظن كبار أن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن بما لم يشرك. إذا ما لم يشرك فهو أمن، لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية، فالأمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلقا، إيمان مطلق، فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفت؟ ومثلا الإنسان اللي يفعل كبائر، يفعل كبائر، هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، ما يمكن في النار. العذاب ليس آمن، لأن الله يقول: إن الله روعته أن يشكرهم وواغته النارون ذلك مدلك الأحاب لمن يسوائي. فتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن كامل. من عرق الحال هو آمن من الشرك، أما أن يكون آمن من عبد الله فهذا تحت المشيئة. وأن لا بد أن نفهم أن كلام الله عز وجل كلام الله لا يتناقض. إذا كان لو شرك الله فهو آمن من خلوق الناس، لكنه ليس آمن من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، وأمن حتى من العذاب كما تواتى إن شاء الله تعالى في الأحاديث. لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان وهذا، لأنه وصل إلى الموت ما يصل يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، فحينئذ يأمن أمن كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله من نبي الله عليه وسلم فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت أعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ. قال الله تعالى: حكما بين إبراهيم وقومه، يعني بين كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله من نبي الله عليه وسلم فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت أعلمون. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على أنه فضح القائل أنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وفي حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ابن النبي عليه الصلاة والسلام ليس الأمر ذلك ومن تظنون وإنما المراد بالموت الشرك ألم تسمعوا قول الرحمن إن الشرك ظلم عظيم ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله في حق الله عز وجل لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه أليس كذلك؟ طيب الإنسان قد يظلم نفسه يجب أن يكون فلا يفكر ويكون فلا ينام هذا ظلم لله لكن هو ظلم في حق الله لا لا ظلم وما عامل إلا لأجل أن يكون في حق الله عز وجل لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب الإنسان قد يظلم غيره يعتدي على شخص وقتل أو ضرب أو أحسن ما أسوأ ذلك وسطور ومثل نفسه بالنسبة لنفسه ما ظلم هذا ظاهرا لأنه نالها واحد ومطلوبة لكن بالنسبة له ظلم أظن في حق الله الشرك به الشرك به نعم والله تعالى لا يرضى الشرك به ما وجهه أو ما مناسبة هذه العلاقات بنفسه مناسبة أن الله تعالى أصبح الأمن لمن لم يشرك والذي لم يشرك في قوله محمد إذا من شرائع التوحيد حصول الأمن للموحد لأنه لم يجد إيمان لم يلبس إيمانه ثم يجد إيمانه ضرور فدل ذلك على أن من شرائع التوحيد ثبوت الأمن طيب في بعض إحباط أولئك وهم مهتدون مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا والآخرة نعم لأن مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل رباب العلم رباب الأسوال رباب العمل رباب التوفيق مهتدون في الآخرة إلى طرق من وطلق الجنة قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم الى صراط الجحيم هذه الرواية الآخرة هو صراط الجحيم أن أهل الجنة يسلون إلى صراط أهل الجنة إلى صراط النعيم فإذا الهداية وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الأمن فالصراط من الآن عامة لا بالنسبة للآمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا ولا في الآخرة ما يجب يعني يسلم لا قد يكون آمن صعب أن يهود الإنسان ولا يرشد بسرعة يعني قد تصل النفس بتمدو لكن بعد طرق بعيدة لكن إذا كنت وكنت تدوم الأرض وضع يكون صعب نعم الآية تدل على أن انتفاع أبناء ظلم يعني الوحش به هل أنتم معلمين كان الأمر لا كان تصير الظلم نعم لأن الظلم فصار هم اللي على الصوت يعني الشرك أبناء أنواع الشرك نعم أبناء أنواع الشرك لأن الشرك كما مر علينا ما أنا وصل ولو كان أكثر إنما ما دون الأكثر لا شك أنه ما هو في الجنة حتى هذا تدل على ما ظلم الأكثر يعني بس الحكم والأصعاب إنه إذا وجد الشرك والأصعاب ما يحصل عنه إطلاقا صحيح هذا ربما نفس الله في الآية لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك والأصعاب لا يمكن أن يخبر صاحبه الناس وفي تاريخ الآن نعم آلة الآن من جن آلة الآن من جن ماذا؟ وما عندنا شيء يصير إطلاقا وش صلاح الجن؟ لأنه من فطر على الناس وحله الأمن المطلق لا ما في أمن ما في عارف وأن هذا الأمر ينبيهني وهو الأمن المطلق أحسن كل حال عدو وما في الوزن ولهذا فصرناه أن نقول إن الأمن المطلق أو مطلق حسب الظن الذي ثبت منك. وعن مبارك بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أحفظه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم. وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غريبيا. كل إنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة فعلمه بأن لا إله إلا الله غريب لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا غريبيا ومكتسبا. فجاءت مكتسبا التدبر في آيات الله تعالى تدبر آيات الله تذكر فيها يزيد هذه الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما ينظر واحد يقول أنا أشهد وقال ما أوصل إلى هذا كيف أشهد أن لا إله إلا الله ما تدري معنى بعد عن الله لا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفع الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنفع الشهادة مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خالق الرابع هو عالم الوارث وان تكون فيه لكنه ما يقول انه هو المعبود وحده. نعم وقوله من شهد ان لا اله الا الله قوله لا اولا ان لا اله الا الله ان هذا النص مخففه من الثقيله مخففه من الثقيله. ولهذا واغلق بعض الناس فيقول اشهد ان لا اله الا الله نعم لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله لأن أن المصدق ما يمكن يحظى فتنة ولكن أن المخصصة يمكن يحظى فتنة ويكون رمي رحشة. فعلى هذا يصح التبارة على الناس فبيحط مؤذن يقول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحسب مثل أشهد أن محمد والصواب أشهد أن لا إله إلا الله فهو مخصص من التقيل واسمه رمي السؤال ومن لا إله إلا الله خبره إلا يجد له لكن بالمعنى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا إله إلا الله لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله. فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نغيث اللغة العربية سؤال من المسؤول نجم فراس أو مفروض فراس أو مغروض. نعم طيب بنا أو نجم إذن إله أو مألوف وما مألوف أو معبود حبا وتعظيما فعله يقولون حبه وعظمه بما فعله من الصفات الحميدة. نعم وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى فهو محبوب معظم فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى محبوب وقلنا لا إله إلا الله كتب الله فإنه يوجد معروف هو الله خليك كذلك. ولهذا قال قريش أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه على الآلهة الله واحدا ثم هذا رسول